أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: يا عبيد السوء، يهولكم طول النخلة وتذكرون شوكها ومعونة مراقيها وتنسون طيب ثمرها ومرافقها، وكذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده، وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها. يا عبيد السوء، نقوا القمح وطيبوه، وأدقوا طحنه تجدوا طعمه، ويهنئكم أكله. كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه، تجدوا حلاوته وينفعكم غبه. في هذا المقطع الثاني الإمام سلام الله عليه يبين أهمية الإخلاص. الإنسان المؤمن يصلي، ولكن لا تكون صلاته خالصة لوجه الله، لذلك لا يشعر بحلاوتها، لا يتذوق حلاوتها. الرواية للإيمان حلاوة، الإيمان له حلاوة، له طعم طيب زين. إذا كان كذلك فلماذا لا نتذوق هذا الإيمان في صلاتنا، في صومنا، في قراءتنا للقرآن، في قراءتنا للدعاء؟ ما نجد هذه الحلاوة، ما نجد هذا الطعم. سبب الإخلاص لم يكتمل بعد. لو أخلصنا النية، لو أخلصنا الإيمان، لو أخلصنا العمل، لوجدنا الحلاوة. لذلك في دعاء مكارم الأخلاق نقرأ: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. هذا يأتي بعد الإخلاص. واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. النية أحسن النيات، هذا الإخلاص. لذلك هنا نحن بحاجة إلى أن نخلص النية. يقول: يا عبيد السوء، نق القمح في شوائب. القمح لازم شنو؟ نقيها، تشيل الشوائب، تراب لازم نقيها عن التراب. هذا التراب يفسد طعم القمح، فبالتالي العمل لما يكون مشوب بمصالح، بأهواء، هذه الأهواء، هذه المصالح، هذه الشهوات، هذه تفقد حلاوة العمل. نقوا القمح وطيبوه، يعني خلي القمح حط فيه البهارات الطيبة حتى يصير له طعم، يحتاج إلى ملح، يحتاج إلى كذا، تشوف ماذا يحتاج، ملح او سكر، وش اللي طيب على حسب نوع الطبخة. زين، وادقوا طحنه، خليه يصير دقيق ناعم، لا تتكاسل. العمل مو تقول دقيناه وانتهى، لا لا، خليه يصير دقيق. لما هذا القمح تنظف عن التراب وتضع فيه ما يطيب طعمه ويصير ناعم، ستجد في حين ذلك حينما تطبخ تسوي رغيف تسوي شيء آخر ستجد له طعم طيب. نقوا القمح وطيبوه وأدقوا طحنه تجدوا طعمه ويهنئكم أكله. شوف أكل هنيء سهل، موقف بالحلق، إذا ما دقيت عدل ما طحنت عدل، زين يوقف بالحل بالقوة تبلع بسبب الجوع تبلع، ما لا إيش اسمه ما لا طعم، سبب أنت ما أتقنت العمل. كذلك الإيمان، هذا جاب النبي الله عيسى مثال حتى يبين لنا الإيمان أيضا كذلك. كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه، أبلغ بإيماني أكمل الإيمان وأخلص الإيمان. لازم تكون نية خالصة. الإيمان إيمانك بالصلاة، إيمانك بصلاة الجماعة، إيمانك بالصوم، إيمانك بقراءة القرآن، إيمانك بالعمل الديني، هنا تؤمن حتى تحصل مكاسب. أخلص الإيمان هذا أنا أجي أصلي حتى يقول الناس شوفوا فلان جي أصلي، أنا أقرأ الدعاء حتى يقول عنده صوت، أنا أصعد المنصة حتى يقول خطيب مبلتع، أنا كذا حتى كذا يقولوا. إذا ما أخلص، هذه شائب، شابت الإيمان، لوثت الإيمان، لذلك بحاجة إلى أن نخلص الإيمان. أنا أصوم حتى لأهلي لا يقولوا فاطر، ولا أنا أريد أكل بس خايف من أهلي، خايف من الناس، لاحظوا. اذا هذا ما في اخلاص للايمان. انا اقرا القران حتى يقول لك يقرا القران ما شاء الله عليه. انا اصير في لجنه حتى اتصلف، حتى يكون لي ظهور، حتى هذا الايمان مو خالص، لهذا لا نجد طعم هذا الايمان. لذلك بحاجة أن نخلص الإيمان. أنا أجي أصلي جماعة لو لم أكن إلا أنا لجئ، ولأن الناس يجوا ولأن أصدقائي يجوا، فإذا شلة جت جيت وياهم، إذا شلة ما جوا ما جوا وياهم. وين الإخلاص؟ وين الحلاوة اللي تجدها؟ ما تجد. لذلك نحن بحاجة إلى إخلاص الإيمان، إخلاص النية، لا نشوبها بالأهواء، بالمصالح، صداقات وما شابه. كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ما هو الذي يكمل هذا الإيمان؟ ما يكفي؟ يكفي للنجاة؟ لا، وعملوا الصالحة. إذن إكمال الإيمان خطوة أولى بالعمل الصالح، هذا إكمال الإيمان، أن نعمل صالح، عقيدة بالقلب ينعكس على واقعنا، أعمل الخيرات، البر بالآخرين، تعاون على البر والتقوى على الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات فاستبقوا الخيرات. هذا مفردة أولى لإكمال الإيمان، وعملوا الصالحات، يكون عملي صالح، عملي يصلح نفسي ويصلح مجتمعي، يصلح نفسي ويصلح أسرتي، يصلح نفسي ويصلح أصدقائي، هذا عمل صالح. الصلاة عمل صالح، الدعاء عمل صالح، القرآن عمل صالح، حب المؤمنين عمل صالح، خدمة المؤمنين عمل صالح. أما البغض والشجار وما شابه ضد المؤمنين هذا مو عمل صالح حتى أي إيمان. لذلك إحنا نحتاج إلى العمل الصالح. فأخلصوا الإيمان وأكملوا بالعمل الصالح وبالتواصي بالحق أوصيك بالحق مو أوصيك بالباطل. أقول لك مش نمشي الصلاة، أقول لك أقعد، أو أنا نتواصى على عمل فاسد أو على مضيعة عمر أو على غيبة أو على نميمة، نتواصى بالحق بالعفو والصاف بحب المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، نتواصى على هذا، نتواصى نقول كل واحد وصل الثاني بالذهاب إلى الصلاة، كل واحد وصل الثاني بالديمومة في العمل، نتواصى بأن ندرس حوزة، نتواصى بأن نقرأ كتاب، كل واحد وصل الثاني بهذه الأمور. لا تروح وش تستفيد اترك عنا، وين انت لا بتوصل ولا بتصير، هذا صار بالعكس إحباط تثبيط بدل التواصل. هذا ما مو اكمال الايمان، هذا ينزل الايمان، يضعف درجه الايمان. فاخلصوا الايمان واكملوه بالعمل الصالح والتواصي بالحق. التواصي بالصف احتاج الى صف، انا اجي كل يوم الصلاه وجماعه احتاج صبر، لولا عندي مشاغل تشغلني، عندي كذا، عندي ملل، عندي كسل، عندي كذا، صبر يحتاج. عمل الديني يحتاج إلى صبر، فيها اعتقاد، فيها حشايات الناس عليك، فيها ما فيها، يحتاج إلى صبر. تريد تعمل في سبيل الله لن تجد الطريق مزروع بالورود، وإنما ستجده مليئا بالأشواك. هذا طريق الرسالة، طريق ذات الشوك القرآن، وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم لا كل أشواك. طريق الرسالة كله مزروع مليء بالأشواك، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، أمنية، نفسية، وما شابه. تتعب، أهلك يضغطوا عليك، أصدقائك يضغطوا عليك، المجتمع يضغط عليك، يحكوا عليك، يشوه سمعتك، يلفقون أكاذيب عليك، تصبر وتواصل الحق أو لا، تعتقل، تعذب، تحاصر اجتماعيا، تعزل. زين، هذا تعب، تصبر، تواصي بالصبر، هذا تكمال الإيمان. كل واحد يصبر الثاني، وكل واحد يثبط الثاني، نتواصى بالصبر، تعينوا بالصبر والصلاة لإكمال الإيمان. كذلك فأخلصوا الإيمان، إيمان خالص مو شائب بالأهواء ولا الشهوات، وأكملوه بالعمل الصالح والدعوة إلى الحق والصبر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، تجدوا حلاوته. الناس تجدون للإيمان حلاوة، تجدون الحلاوة، تذوقوا طعم الحلاوة حينما تصبر، تشوف الضغوط وتصبر، ستجد حلاوة الإيمان، ستبلغ بهذا الإيمان مبتغاك الديني، بالتالي ستجد الحلاوة، تجد أن كل العقبات تهاوت أمامك، بالتالي ستستأنس لأنك وصلت، استطعت أن تحقق شيء. تريد أجيب لكم بمثال؟ تريدوا حتى تشوفوا حلاوة؟ كلكم دان أقول لكم جربوا، تريدوا تكملوا تخلصوا النية، صلوا 40 ليلة صلاة الليل ورا بعض، لا تخنس ولا ليلة، تخنس ليلة يعني ما كملت، عيد من جديد. يلا شوفوا، إذا واحد فيكم يصلي 40 ليلة صلاة الليل ما يخنس فيها ولا ليلة ورا بعضها، ورا بعض ما مقبولة، ما مقبولة على الإكمال طبعا، ولا الله يتقبل بقدرها، 40 ليلة ورا بعض تخلص النية في صلاة الليل وتصلي زين، حتى لو ما خلصت النية بعد زايد وإن كان مطلوب، إذا واحد منكم يصلي 40 ليلة صلاة ليل ورا بعض ولا يجد حلاوة إيمان إلا حق عليه، يقول هذا الشيخ كلامه حكي وما منه فائدة، لا نصلي وراه ولا رجع. جرب، يلا جرب، صلوا 40 ليلة ستجدون بعدها تكملها. 39 يعني ما تكمل، 39 وخنات تبقى من جديد، هذا التكمل ولازم 40 ليلة. يلا جرب حتى نشوف، شوف حلاوة، تجدوا حلاوته وينفعكم غبة، الغاية الغب زين الغاية ومنتهى الشيء. ينفعكم النهاية الختام، ختامه مسك. هنا ينفعكم إذا أخلصت الإيمان وأكملتموه ستجدون النتيجة الحلوة ومنافع، منافع كثرة كبيرة ستجدونها ببركة إخلاص الإيمان وإكماله. وينفعكم غبه أي غايته نتيجته منفعته نهايته، نهاية حسنة. لأن احنا نقول نقرأ في الدعاء اللهم اجعل خير أعوام أعمالي خواتيمها وخير أيامي يوم ألقاك، اللهم إنا نسألك حسن العاقبة. نريد هذا، إن حسن العاقبة بإكمال الإيمان بإخلاص الإيمان وإكماله. احنا نخاف أن آخر لحظة في حياتنا يصير لنا شيء نميل عن الجادة. هنا بالإكمال الإيمان إخلاص الإيمان وإكمال الإيمان الغاية تكون حسنة، ختامه مكتسب في كل شيء، ختامه مكتسب في عمل، ختامه مسك في الدنيا، ختامها مسك في أي شيء، سيكون ختامك مسك حينما تخلص الإيمان وتكمله. لذلك إذن خلينا نقول الإيمان أهمية. ترى الإيمان لا على الهامش ويلا مشي حالك، لا، نقول للإيمان أهمية. نقرأ القرآن بتدبر وإخلاص وإكمال القرآن، أقرأ القرآن أقرأ قراءة باللسان، إكماله بتدبر، إخلاصه بتطبيقه العمل بما جاء به، هذا إكمال وإخلاص. وأن أقرأ لله قربة الله حتى يرضى عني الله، حتى يثيبني الله، محق أهواء محق شهوات، وحتى يقول قرأ قرآن، هذا إخلاص. القرآن نقرأ لله إكماله بالتدبر وبالتطبيق، هذا إخلاص للإيمان وإكمال. وهكذا الدعاء وهكذا بقية الأمور. لذلك احنا حتى نتذوق حلاوة الإيمان وننتفع بالنتائج والنهاية نحتاج إلى إخلاص النية، إخلاص الإيمان وإكمال الإيمان بالعمل الصالح، بالتواصي بالحق، بالتواصي بالصبر، بالتدبر في القرآن، بتطبيق القرآن، بالتعاون على البر والتقوى، باستباق الخيرات وما شابه. أسأل الله لنا ولكم إيمانا خالصا كاملا حتى ننتهي، حتى نجد حلاوته غايته ونهايته. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة محمد.